إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، على ما وعدنا بأن الشافعي قد طلب لنا مثلا رائعا من مميزات ومن أهم خصال أهل السنة والجماعة، أنهم يرجعون دائما إلى إيش؟ إلى الحق. يبقى إذا لو زل زلة أو أخطأ خطأ فعليك رحمة به أن تظهر له هذا الخطأ وتراجع على هذا الخطأ، فإن تكبر وتجبر وكابر فهذا دعك أنفض يدك منه. أما إذا أقمت عليه الحجة وأظهرت له خطأه فقال أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي جعله إمامنا وإمام المذهب لنا، هو الذي أسس لنا هذا الأدب الجم، ألا وهو الرجوع إلى الحق. إذا أخطأ الإمام أو إذا أخطأ المعلم أو إذا أخطأ طالب العلم ثم ظهر له هذا الخطأ فقام فصحف الناس وقال أخطأت، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أصله الإمام الشافعي عندما عمد في مسائل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعظم أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، وقد قال لو رأيتم قول عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أفتى كما قلنا طالب علم من عنده لما سئل سؤال من العوام فأفتى المزني أو البويطي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا إمام نحن نسألك أنت تقول بهذا القول؟ قال وما لي لا أقول به وقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله؟ ألا أقول قال رسول الله؟ ولما أعرض إسحاق بن راهويه على تمليك الرداء ومساكن مكة فقال له الشافعي نعم تسكن مكة وتملك وتباع وتشترى وتؤجر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له تنزل يعني أين تنزل، فقال والترك لنا عقيل من رباع، فهو كان قد ورثها على حالة كونه كافرا وتملكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر تملكه بالإرث حالة كونه كافرا. فقال له إسحاق بن راهويه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عائشة ما كانت ترى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان ما كان يرى ذلك. فقال الشافعي ليتني بك طفلا صغيرا أعرف أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول فلان وفلان، حتى لو كان الزبير، حتى لو كان عائشة، حتى لو كان أبو بكر، حتى لو كان القائل أبا بكر، حتى لو كان كذلك أقول لك قال رسول الله. لذلك في كثير من المسائل كان الشافعي يقول لو صح هذا الحديث قلت به ورجعت عن قول. ولذلك احنا نتعرض لهذه المسائل التي يقول فيها الإمام الشافعي لو صح الحديث لقلت به. مسألة الجبيرة في الطهارة، مسألة الجبيرة إذا كسرت يد أحد وكان العلاج بجبيرة، تعرفون الجبيرة؟ جبيرة لإصلاح هذا الكسر، فالجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء الوجه واليدين والرجلين وإيش والرأس. فإن كانت عصابة على الرأس لجرح ما، أو كانت جبيرة على اليد على المرفق على الساعد، كانت جبيرة لإصلاح الكسر في اليد، وأراد المرء أن يصلي، فإن أراد أن يصلي بادئ ببدء لابد أن يتطهر يعني يتوضأ، صحيح؟ فإن أراد أن يتوضأ قلنا كل عضو له وجوبا أن يغسله، فإن كان مغطى بهذه الجبيرة فماذا يفعل؟ أن يغسله وهل يمسح عليه أم لا يمسح عليه؟ مسألة المسح على الجبال، الحق أن الشافعي ما يرى المسح على الجبال كما سنبين. لما أولد في ذلك قال عندنا فيه حديث، حديث من؟ علي بن أبي طالب، كسر زند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يمسح على الجبال، أمر أن يمسح على الجبال، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها جاءت من السنة النبوية، أمر أن يمسح على الجبال. الشافعي ضعف هذا الحديث، قال لو صح هذا الحديث لقلت به. لذلك هو لا يرى المسح، هو يرى كما سنبين في تفصيل المذهب فقهيا ان من مسح على الجبيرة وصلى عليه إعادة هذه الصلاة، فهو لابد ان يمسح ويصلي حتى لا يمر الوقت من غير صلاة عظيمة لوقت الصلاة، فيصلي ثم يعيد كل صلاة على تفصيل في المذهب سنبينه. فاذا الشافعي قال في المسح على الجبيرة لا يرى المسح على الجبيرة، حتى ان الامام ابن المنذر استنكر ذلك، قال وجدت الشافعي خالف ائمة السلف في مسألة المسح على الجبيرة، ما كان يرى المسح على الجبيرة، لكن علق القول به على صحة هذا الحديث، هو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه ابن ماجه عن محمد بن ابان البلخي عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف عن اسرائيل السبت عن عمرو بن خالد بن يزيد الواسطي وهو عمدة الباب عمرو بن خالد بن يزيد، وايضا عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، وهذا مستقيم هنا لان زيد لم يدرك عليه فراه عن ابيه، عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، وراه الدارقطني بسنده عن اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق به، يعني عبد الرزاق عن اسرائيل عن عمرو بن خالد الواسطي، عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، وراه البيهقي بسنده عن سالم عن اسرائيل به. فسالم هنا متابع لمن؟ ها اصحاب الحديث، سالم متابع لمن؟ عن اسرائيل، عبد الرزاق عن اسرائيل، سالم عن اسرائيل، يبقى سالم متابع لمن؟ لعبد الرزاق. يعني جاءت في روايه رواها بعضهم عن عبد الرزاق عن معمر، ده طبعا ده ذهب عبد الرزاق عن معمر، رواه عن عبد الرزاق عن معمر. يحيى بن معين لما سمع هذا قال والله ما رواه معمر ولا يمكن لمعمر ان يروي مثل هذا الحديث، هذا حديث باطل، من روى هذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر فهو حلال الدم. كلام شديد جدا، يعني هو كفر بهذه الطريقه، فقال هو حلال الدم، من روى عن عبد الرزاق عن معمر هذا الحديث فهو حلال الدم. هو صحيح انه عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن عمرو بن خالد بن يزيد الواسطي. هذا الحديث حديث ضعيف، بل متفق على ضعف هذا الحديث، كما قال النووي اتفق العلماء على ضعف، وضعفه النووي، ضعفه البيهقي والدارقطني وكثير من المتقدمين والمتاخرين. هذا الحديث متفق على ضعف، حديث مسح الجبيره عن علي بن ابي طالب حديث ضعيف. آفة الحديث هو عمرو بن خالد الواسطي. قال احمد متروك الحديث، قال احمد متروك الحديث. وفي روايه قال كذاب يروي عن زيد بن علي عن ابائه احاديث موضوعه، فافحش ما يقال في الرجل. قال يروي عن زيد بن علي عن ابائه احاديث موضوعه. وقال يحيى بن معين كذاب لا هو ثقه ولا مامون، قال غير ثقه وغير مامون، قال يحيى بن معين كذاب لا هو ثقه ولا مامون. اذا لنا ان نقول ان هذا الحديث ايش؟ موضوع. لنا ان نقول هذا الحديث موضوع، كان العلماء نقصوا القول فيه وقالوا ضعيف جدا لانهم رجحوا انه متروك الحديث، ولكنه اتهم بالكذب، اتهم بالكذب، لذلك احرى بنا ان نقول هذا الحديث حديث موضوع. هذا الحديث له طرق اخرى، هذا الحديث له طرق اخرى، لان هذا الحديث هو الذي اخذ به الجمهور وقالوا بصحه المسح على الجبائر، وسنبين انهم ما اعتمدوا حديث علي وما اعتمدوا حديث اخرى، وان كان فيها بعض الضعف لكنها ايسر واخف ضعفا من حديث علي بن ابي طالب كما سنبين في المساله الفقهيه. هذا الحديث له طريق اخر، رواه الدارقطني عن خالد بن يزيد المكي عن اسحاق بن عبد الله عن الحسن بن زيد عن زيد بن علي عن علي بن ابي طالب. انظر الفرق بين الطريق الثاني والطريق الاول في اخر الروايه قبل الراوي الاعلى، زيد ها زيد بن علي عن ايش؟ لا عن ابي عن علي، هنا عندنا زيد بن علي عن علي، ايش اللي سقط؟ وبالاتفاق زيد لم يدرك عليه، زيد لم يدرك عليه. انظر في الآفة التي في الحديث في الرواية الثانية في الطريق الثاني، في الطريق الثاني رواه الدارقطني بإسناده عن خالد بن يزيد المكي عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن قسيل بن علي عن الحسن بن علي عن القسيل بن علي أو الحسن بن علي بن زيد عن زيد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى الإرسال، العلة الأولى الإرسال، أرسله زيد عن علي بن أبي طالب لأنه لم يدرك علي بن أبي طالب، والإرسال ضعف، يبقى هنا انقطاع يبين لنا ضعف الإسناد، انقطاع يبين لنا ضعف الإسناد. الآفة الثانية والعلة الثانية في الطريق الثاني خالد بن يزيد المكي، خالد بن يزيد المكي ضعيف، ضعفه العلماء، كذبه أبو حاتم، قال أبو حاتم كذاب. يعني إذا هذا الحديث لا يزيد الطريق الثاني لا يزيد الطريق الأول إلا إيش؟ إلا وهنا. فقال أبو حاتم كذاب، وقال يحيى بن معين كذاب، قال الناس كذاب. قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، يروي الموضوعات عن الأثبات. فالطريق الثاني لا يشد بعضه بعضا، بل إيش؟ يقتل بعضهم بعض. فهذا لا يزيد لا يزيده إلا وهما. فإذا هذا الحديث حديث فيه علتان، أو هذا الطريق فيه علتان، علة الإرسال والعلة الثانية خالد بن يزيد المكي في ضعف بل التهمة أيضا بالوضع، بل التهمة بالوضع. هناك شواهد أخرى غير الطريق الثاني، الطريق هذا طريق علي، يعني هذا الأول على علي والثاني على علي. فهناك شواهد، دي متابعات، لكن هناك شواهد الحديث. أول الشواهد هو الذي هي الرواية التي تعلق بها الجمهور عندما أباحوا المسح على الجبيرة. أنتم معي؟ الحمد لله. الشواهد ما رواه أبو داود بسنده عن الزبير ابن خريق على ضبط اسمه وإن أهمنا فنراجعه، عن الزبير عن عطاء عن جابر ابن عبد الله. وهذا الحديث الطويل حديث الشجة، رجل جرح في رأسه وقام جنبا فأراد أن يغتسل، فسأل الناس فقالوا له لا نار لك إلا الاغتسال، فقال الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وأنت واجد للماء ليس لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث قال قتلوه، قتلهم الله، فلا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العين السؤال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في روايات، هذه روايات مضطربة جدا، في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يمسح عليه وسكت، أو بعض الرواة. وفي رواية أخرى، في رواية عن الزبير ورواية عن الأوزاعي وغير الأوزاعي، قال إنما كان يكفي أن يمسح عليها ويتيمم ويغسل باقي الجسد. فجمع بين التيمم وبين إيش؟ مسح. فجاءت رواية مسح فقط، وجاءت رواية تيمم ومسح، وجاءت رواية تيمم فقط. اضطرعت هذه الرواية. الغرض المقصود هذا شاهد من الشواهد، هذا الحديث فيه كلام. الكلام هو الزبير بن خريق. الزبير ذكره ابن حبان في الثقات. وأنا قلت دائما ونحن نبين هذه المسألة في يوم الجمعة في المصطلح، هناك فارق بعيد بين أن يقول ابن حبان ثقة وبين أن يذكره في الثقات، بينهما تفاوت. ذكره ابن حبان في الثقات، والحق كما قال الحافظ أنه لم يروي إلا حديثين، يعني رجل إيش؟ مقل، رجل مقل، وقد جاء فيه التضعيف، جاء فيه التضعيف. قال الدارقطني ليس بالقوي، قال الدارقطني ليس بالقوي. الدارقطني متشدد، هذا حقيقة، الدارقطني متشدد في الجرح، لكن احنا ما عندنا تعديل، وعندنا قرينة في الضعف انه مقل ليس بضاعات الحديث. اذا نقول عندنا رجل الان ذكر ابن حبان في الثقات، الزبير ذكر في الثقات ولم يقل ثق، ذكر فقط في الثقات، لم يرد فيه تعديل، وورد انه مقل لم يروي الا حديثين، وقال الدارقطني هو متشدد هو ضعيف. فبما ناخذ؟ ناخذ بايش؟ ناخذ بالتضعيف، ناخذ بالتضعيف بجرحه، لانه لم يرد تعديل يجابه هذا التضعيف، فلذلك قلنا بانه ضعيف. هذا رجل صحيح، عله الحديث الزبير، الزبير بن خريق وهو ضعيف، فاذا يضعف الحديث بذلك. ايضا هناك مخالفه تضعف هذا الحديث، الاوزاعي خالف الزبير، فالزبير ضعيف وخالفه، والأوزاعي ده إيش؟ من الضعف المكان. وكمان الأوزاعي إمام ثقة ثبت، فالثقة خالف الضعيف، فهذه دلالة واضحة على أنه لم يضبط هذا الحديث. طب وين المخالفة؟ إيش المخالفة؟ الأوزاعي قد خالف الزبير بأنه رواه عن عطاء عن ابن عباس، يبقى أول مخالفة أنه جعله من مسند ابن عباس، ولما جعله من مسند جابر، يبقى الزبير جعله من مسند من؟ الآن الطريق الأول الزبير الضعيف جعله من مسند جابر، الأوزاع الثقة الثابت جعله من إيش؟ من مسند ابن عباس. فكانت هذه المخالفة أيضا إعمالا في ضعف هذه الرواية، لكن صراحة هذا التضعيف فيه نظر. لما؟ لأن الأوزاعي قال بلغني عن عطاء، قال بلغني عن عطاء، ثم فتشنا ونقبنا فوجدناه هناك واسطة بين الأوزاعي وبين عطاء، وهو إسماعيل بن أبي مسلم، اسماعيل بن ابي مسلم وهو ضعيف، اسماعيل بن ابي مسلم وهو ضعيف. الغرض المقصود نقول اذا الضعف الزبير بن خريق هو الضعيف وضعفه يسير، لذلك حسنه الالباني، الالباني رحمه الله عليه محدث الشام ضعفه وحسنه، لكن حسنه بدون زياده، كان عليه ان يمسح تماما، هذه زياده ما وضعها في الصحيح، لكن حسنه كما قلت ان الضعف هنا ضعف يسير، ويمكن أن نقول بأن الشواهد قوية. الشاهد الثاني حديث طارق بن رواه سند عن أبي عمارة محمد بن أحمد المهدي عن ابن مالك عن شبابة عن عطاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجبال أو كان يأمر بالمسح على الجبال. هذا طريق آخر هو طريق من؟ ابن عمر. هذا الطريق إلى ابن عمر أيضا ضعيف. أبو عمارة ضعيف. والصحيح أن هذا الحديث جاء بسند صحيح موقوف لا مرفوع. في حد فهم شيء؟ إذا طريق ابن عمر المرفوع صلى الله عليه وسلم أنه كان يقر بالمسح على الجبال أو يمسح على الجبال فيه أبو عمارة. وأبو عمارة يبقى إذن السند ضعيف. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على والحديث صلح حجة فيه. وأقوى من ذلك في التضعيف أنه ورد بسند صحيح عن ابن عمر غير مرفوع. يبقى الأصح هو إيش؟ الموقوف لا المرفوع. الأصح الموقوف لا المرفوع. والعلماء اعتمدوا هذا على تحسين حديث جابر بن الشجة وأيضا ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب في المسح على الجبال. المسألة الفقهية هذا بالنسبة للمسألة حديثيا. إذا الشافعي قال لو صح الحديث لقلت به ولم يصح الحديث يبقى لا معارضة ولا معاتبة على الشافعي. لكن الحق كل الحق أن الراجح مع الجمهور لا مع الشافعي. المسألة الفقهية المسح على الجبال اختلف فيها العلماء على قولين أو قول اتفقوا ثم اختلفوا. أما المالكية والأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي في القديم قالوا بالمسح على الجبال فيتوضأ المرء ويمسح على الجبيلة ويصلي في صلاة صحيحة ووضوءه صحيح وطهارته صحيحة ولا إعادة عليه هذا قول الشافعي القديم اتفق مع الأئمة الثلاثة. والقول الثاني للجديد المعتمد في المذهب قالوا بأنه لا يصح المسح على الجبال. قال الشافعي لا صح لم يعتمد المسح على الجبيلة. قال يتوضأ ويمسح على الجبيلة ويصلي احتراما وتعظيما لإيش؟ للوقت ويعيد وهناك تفصيل داخل المذهب. قالوا ننظر فيه هل وضع الجبيرة على طهارة أم لا. تسعى الفقه وضع الجبيرة على طهارة أم لا. فإن وضع الجبيرة على طهارة رجل مكسور وعملية الجبر الكسر بالجبيرة هذه الآن رجل قبل العملية قال لا أتوضأ أولا أنا شافعي لابد أن أتوضأ فكانت الجبيرة على طهارة. فقالوا إن كانت على طهارة ففيه قولان يعيد هذا قول. والقول الثاني عند الشافعية لا يعيد ما دامت الجبيرة على الطهارة. قياسا على ايش منطق قياسا على ايش ايش بقى القدس ماله بقى من الذي قال ذلك ها جيد. فقالوا اذا على طهارة لا نقول له بالإعادة هذا القول الثاني الجديد. وقالوا ان وضعها على غير طهارة قولا واحدا يتوضأ ويمسح ويصلي ويعيد كل صلاة كل يعني شهر كامل الجبيرة على على على اليد عليه أن يعيد صلاة شهر كامل. هذا كلام الشافعي والصحيح الراجح هو الأول صحيح الراجح. وما وافق فيه الشافعي لأن الثلاثة خير لنا وأولى لنا نأخذ فيه مما خالق فيه لأن الثلاثة وإلا فالجمهور أقرب إلى الصواب من الانفراد أقرب من الصواب من الانفراد. وهذا هو الحق في الخير. نقول أولا لأن ابن عمر كان يقول بذلك وكان يفعل ذلك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وهذه أقوال الصحابة لم نجد مخالفا لها والأمر الثاني تحسين حديث الشج تحسين حديث الشج يبين لنا أن المسح على الجبيرة يعتمد. أما قول الشافعي بأنه بالشرط أن يجعل الجبيرة على طهارة قياس على الخف قلنا هذا قياس مع الفارق والفارق هنا فارقان. الفارق الأول بأن الخف لا لأن الخف أحسن بس الفارق الأول أن الخف مؤقت بوقت المسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلالهن لإيش للمسافر. هذا فرق أول. الفرق الثاني أن المسح على الخف جاء ترخيصا جاء تيسيرا ترخيصا رخصة. أما هذا فجاء ضرورة. أما المسح على الجبيرة فجاء ضرورة فتعرف فلما يسمع الفرق فيبقى الأمر على التيسير. وقول الجمهور أنسب وأوفق مع روح الشريعة وأصول الشريعة لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. وهذا من باب التيسير على الأمة فهو أوفق وأصح وأسد. هذه أول مخالفة بالنسبة للفقه على المسح على الجبيرة. خالف الشافعي أيضا الجمهور في المسح على جبيرة في مسألة أخرى قال يمسح ويتيمم. لو شفت في رأسه قال يمسح عليها ويتيمم. إذا يمسح كأنه مر عليه يمسح على الجرح ويتيمم له لأن هذا العضو لابد أن يصل له الماء، فإن لم يصل له الماء فلا بد أن يستعيد عن الماء بالإيش؟ بالتيمم. فلتجد الماء فتيممه صعيدا طيب. خالف بها الجمهور، الجمهور قالوا نكتفي بالمسح، والشافعية قال لابد أن نجمع بين المسح وبينه التيمم، والصحيح الراجح مع الجمهور، لأن بقول الشافعية قد جمع بين البدل والمبدل وليس له نظائر في الشرع، خرج عن نظائره. والصحيح أنك لا تجمع بين المبدل وبينه. لو أنت لابس على الخف هل تأتي بنقاط الماء على رجلك تغسلها ثم تمسح؟ لا، إما أن تمسح وإما أن تخلع وتغسل، فلا تجمع بين البدلين. فالصحيح الراجح وقول الجمهور أيضا بأنه يكتفي بالمسح ولا تام. فإن كان في إصبعه كما قال الإمام مالك لو في إصبعه شيء فوضع اللاصق على الإصبع فله أن يتوضأ ويأتي على الإصبع فيمسح الإصبع فقط، يمسح الإصبع فقط. هذا الراجح الصحيح فقها، لأنك تقول بأن قول الجمهور أوفق وأصح وأسد وأقرب إلى أصول الشريعة من قول الشافعي في المسح على الجبيرة، فصح المسح على الجبيرة ويصلي وإن لم يضع على الطهارة ولا يعيد أي صلاة ولا يجمع بين المسح وبين التيمم. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة التي قال فيها الشافعي لو صح حديث عليه لقلت به، قد صح ذلك عن ابن عمر، قد صح عن ابن عباس، وفعل الصاحب وقول الصاحب لم يخالفه أحد، حج على الراجح الصحيح حتى أسريا عند الشافعية. وإن كان بعضهم يقول بأن الشافعي يرى أن قول الصاحب ليس بحجة وفعل الصاحب ليس بحجة، والصحيح أنه حجة يعمل بها، لا سيما أننا قلنا بأن هذا هو الأوفق والأقرب إلى أصول الشريعة. المسح هل يستوعب ولا يمسح جزء منها؟ الصحيح الراجح أنه لابد أن يستوعب، هذا الصحيح الراجح. إن كانت الكبيرة من الساعد إلى المرفق لابد أن يستوعب، هذا الراجح الصحيح، لأنه يفارق الخف، يفارق الخف فلا بد أن يستوعب كل كبير. ويمسح ويتيمم بعدما يتوضأ. وبعدين يعيد الصلاة لو ما كانش وضع الكبيرة على طهارة. ما يمنعش، لكن اللي يمنع أن ده ضعيف الوهم يعتريه، فقلنا إذن هو ليس بضابط، قلنا ليس بضابط. لو كان ثقة لقلنا إذن الرواية من إيش؟ من مسندين، مسند ابن عباس ومسند جابر، لكن هذا ضعيف. فلما خالفه الأوثق وجعله من مسند آخر قلنا دي دلالة على إيش؟ على أنه لم إيه؟ لم يضبط. شروط المسح على الجبيرة لا شروط، هذه التراتب احنا حضرات. إذا وضع الجبيرة على يدي فليمسح، لكن يمسح حالة كوني يعني يغسل العضو المقابل لا. بعض العلماء قالوا الأمر في ذلك يسير، إما يمسح في الآخر وإما يمسح مع مرتبة. الترتيب هنا سقط. ما قلنا إن عمر طالب السنة صحيح عنه، مش قلنا ذلك ابن عباس أين كنت؟ ها كذلك الجنب نفس الأمر، يغتسل ويمسح ولا تيمم. يعني رجل مكسور وقام جنبا، قلنا ضع كيسا حول الجبيرة حتى لا تنضر أنت، فاغتسل اغسل كل الجسد، وبعد ما تغتسل خذ كفا من ماء وامسح على الجبيرة ثم بعد ذلك قم فصل. تسأل الخف تسمع فرق الخف؟ لابد أن تضعه طائرا، ولابد وله توقيت مؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام فيهن للمسافر، وأيضا لابد للخف أن يغطي العضو كلياته، ولا اشترط هذه الشروط في ايش؟ في الجبيره. ممكن الجبيره تكون هنا فقط في الساعد فقط، ويبقى اذا هتمسح الساعد وتغسل ايه؟ الباقي الى المرفق. اتفضل. رواه عمرو بن العاص ضعيف. عمرو بن العاص تقصد اللي هو صلى بالناس جنبا؟ لا، هو لما قال صلاه الناس جنبا قال قد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم، وهي أنه توضأ ثم اغتسل، توضأ ثم تيمم، غسل أعضاء الوضوء ثم تيمم. طبعا أنا طلبت منك الحديث أنت تتني به، الشيخ الألباني صح أنه توضأ أولا ثم بعد ذلك تيمم، فجمع بين الوضوء وبينه. فنحن نقول لك أصلا هذا ليس جمع بين البدلين. ليش؟ لأن الجنوب يكفيه أن يعمم الجسد بالماء، والوضوء ليس شرطا لصحة الاغتسال، فيكون التيمم يغنى عن الاغتسال فقط، فيبقى ما جمع بين البدلين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.